القوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين.